باب بيان ما يجوز من الكذب. اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومقتصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا. فإذا اقتفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال. واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الباب فيما يحل من الكذب. تقدم أن الكذب من المحرمات بل من الكبائر. تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفراد الفداء أن يري الإنسان عينيه ما لم ترى. لفظ الآخر: أفراد الفداء أن يكذبوا الكذب. فيقول صلى الله عليه وسلم: سمعة المنافق آية المنافق كذا، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، فمن سمعة المنافقين الكذب. لكن يجوز الكذب في المصالح العظيمة التي لا يتوصل إليها إلا بالكذب، فقد يجب قد يستحب وقد يباح على حسب الأحوال. فإذا كان إنسان يريد قتل إنسان بغير حق وأمكن أن تحفظ عنه الكذب وجب الكذب حتى يدفع عنه، يقال مبحاضر يقول هذا مهم محله وما أشبه ذلك حتى يدفع عنه الشر أو يريد أخذ ماله. هذا مقصود صحيح لا بد من الدفاع عن المسلم، كما يدافع عنه بالسلاح والجهاد يدافع عنه أيضا بالكذب إذا رأى ظالما يريد قتله أو أخذ ماله وأمكنه أن يكذب فيقول أنه غائب أو أن هذا ليس بيته أو أن هذا ما ليس ماله وهذه السيارة هي بسيارته وما أشبه ذلك. كذلك إذا كان معه أخ يريد إنسان أن يؤذيه بغير حق يسأله يقول هذا من هو هذا، فيقول هذا أخوي، أليس هذا فلان؟ قال: لا، مو هذا فلان. يعني يحميه من الظالم أو يقول هذا أخي، يعني أخي في الله، مثل ما قال إبراهيم عن سارة أنه أخته في الله، يدفع عنها شر الظالم كذبة أراد بها حمايتها من الظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. من يصلح بين الناس يقول خير من ليس بكذاب. قبيلتان بينهما شر أو أهل قريتين أو طائفتان من الأقارب أو غيره في بينهم شر فيصلح بينهم ويقول إن إخوانكم يدعون لكم ويثنون عليكم ويقول لا نحب الصلح ونحب ويجي الآخرين وكذلك إخوانكم يحبون الصلح ويدعون لكم ويثنون عليكم خيرا، وهما ما وصفوا لكن ليجمع بينهم ليزيل بينهم الشحناء ويجمعهم على الخير. هم مشكور ليس بكذاب لأن أراد الإصلاح بينهم وإنهاء الشر الذي بينهم. ولهذا قالت أم كلثوم: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إن كذب إلا في ثلاث، ثم بينتها الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. الحرب يعني مثل ما قصر الحرب خدعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورد بغيرها، إذا أراد الشمال ورد بالجنوب، رد الشرق ورد بالغرب، حتى يعمي على العدو. إذا كان العدو قد بلغ وقد دعي وأصر يعمى عليه حتى يهجم عليه. وهكذا أي خدعة يخدع بها الحرب ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر لا بأس. مثل عدو تحصن شق على المسلمين حربه فيوصل الجيش أو السرية للهزام وأنه منصرف عن الحصن حتى يخرجوا، فإذا خرجوا كر عليهم وأنزع عليهم وما أشبه ذلك من أشياء ليس فيها نقض عهد وليس فيها غدر، ولكن كذب لمصلحة الجهاد سواء تورية أو كذب أو إظهار ما يدل على كذب. وهكذا حديث الرجل امرأته أو امرأة زوجه فيما بينهم لا يتعلق بغيرهم، فيما بينهم يقول لها سوف أعطيك كذا أو سوف أفعل سوف أشتري لك كذا حتى يرضيها ولو ما شرى، وهي تقول إن شاء الله ما أعود أبد سوف أفعل كذا وسوف أزور البيت وسوف وأسمع وأطيع وسوف وإن كان في نيتها خلاف ذلك، لكن لجل إزالة الشر وجمع القلوب وعدم المشاقة فهي فعل بينهما لا يضر غيرهما ما دام الحديث بينهما وفي مصلحتهما فلا بأس أن تكذب عليه ويكذب عليها فيما هو من مصلحتهما وجمع قلوبهما ولا يتعلق بغيرهما. وفق الله لي. ما هنا كلام الإمام النووي رحمه الله أن ما زاد على الثلاثة المرخص فيها كان لغرض صحيح، كل ما كان المعنى يدخل هو مثل الثلاث مثل ما كان سيد عرض غزوة فر بغيره. الله يحسن عملك. الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقراءة، يعني يحسن صوته صحيح يجهر به صحيح صحيح. طيب الوعيد الذي ورد فيه يدل على وجوب التحسين ليس منا، هذا الله الوعيد له العبد يعتني بالقرآن حتى يخشع قلبه وحتى ينتهي لما يسمعه يتحرر معنى التغني التحسين. الله تحسين الصوت ويجهر به إذا دعت الحاجة إلى جهر. قول الإمام سفيان بن عيينة يستغني به ليس لا لا لا هم على الاستغناء فعنا يجهر به يحسن صوته يجهر التحسين. الله حديث عائشة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر يعني يتعب ما هو يعني يتعب فيه يشتكى له بعض الحروف يجهد حتى يتعلم، نقول أنا ما بعرف ولا يقرأ يتعلم ويصبر يسأل أخوانه وهكذا حتى ينجح له أجر أجر القراءة وأجر الاجتهاد. ليكذب لأجل أنه يخفي عباده مثل صوم وصلاة أو كذا، فتقول أنا ما أكل شبعت أفطرت أو تقديم هذا ما له حاجة وهم مشروع وهم مشروع المقصود صائم فيها شيء إذا كان صادق